نبدأ درس هذه الليلة من حيث وقفنا في الدرس السابق. كنا في صفة الصلاة وأتينا على ذكر أحكام تكبيرة الإحرام والاستفتاح بعدها والاستعاذة والبسملة وحكم قراءة الفاتحة وحكم قراءتها، ووصلنا إلى حكم تعلم الفاتحة. قال: ويلزم الجاهل تعلم الفاتحة. ولم نكمل ما يتعلق بذلك من الحاشية، فنكمل هذه الليلة ما بقي. قال: ويلزم الجاهل تعلم الفاتحة لأنها واجبة في الصلاة إن أمكنه كشرطها، يعني هي ركن في الحقيقة في الصحيح أو في الأصح أنها ركن. لو لم يقرأ فاتحة الكتاب الإمام والمنفرد بطلت صلاته، لكن المأموم لا يلزمه، قراءة الإمام قراءة له. وما دام أنها ركن لا تتم الصلاة إلا بها، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإن لم يفعل مع القدرة، يعني ما تعلم الفاتحة مع القدرة على تعلمها، لم تصح صلاته إن كان إماما أو منفردا. أما إذا كان مأموم فقراءة الإمام قراءة له. قال: وإن ضاق الوقت أو عجز عن تعلم الفاتحة، ضاق الوقت عن تعلم الفاتحة أو عجز، سقط الوجوب ويحرم أن يترجم عنه بلغة أخرى. التراجم هذه كما ذكرنا بالأمس لا يمكن أن تفي ولا يمكن أن تقع ترجمة حرفية، لكن يترجم بعض التفسير، يترجم المعاني. وأما الترجمة الحرفية فهذه غير ممكنة، ترجمة الحرفية، لأن اللغة العربية أوسع اللغات، والقرآن نزل بها، والقرآن في حد ذاته لا يكون قرآنا إلا إذا كان عربيا، وهذه حقيقة يغفل عنها يعني كثير من الناس، لقوله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. إذا لم يكن عربيا فليس قرآنا، إذا ما كان عربي فليس قرآنا. يا أخي اسمع، الله يبارك فيك. وقوله قلت لك اسمع، وقوله بلسان عربي مبين، يعني أن هذا القرآن بلسان عربي مبين. فلو ادعي أنه بلسان آخر، سرياني، عبراني، أو غير ذلك، فلا يكون قرآنا، لا يكون قرآنا، ليس قرآنا. قال أحمد وغيره: القرآن معجزة بنفسه، القرآن معجزة بنفسه، أي باللفظ والمعنى، إلا إذا احتاج إلى تفهيمه فيحسن أن يترجم له من المعاني، أن يترجم له بعض المعاني. لأنه لا يمكن أن يترجم الترجمة الحرفية أبدا. ففيه من الأغراض والبيان ما ليس في لغة أخرى. لهذا يقول الشاعر عن اللغة العربية: حفظت كتاب الله لفظا وغاية. طبعا هذه قصيدة حافظ إبراهيم في اللغة العربية، فيها قوله: رموني بعقم في الشباب وليتني عقمت ولم أجزع لقول عداتي أو عداتي، سرت فيهم لوثة الأعجام كما سرى لعاب الأفاعي في مسيل فراتي. هو يمجد العربية، ونحن ليس هذا هدفنا. الهدف هو أن القرآن الكريم حفظ العربية، وليس العكس. ليست العربية هي التي حفظت القرآن. فقوله عن اللغة العربية: وسعت كتاب الله لفظا وغاية، هذا فيه ما فيه حتى من ناحية الاعتقاد. لأن كتاب الله كلام الله صفة الله، وصفة الله عز وجل لا تحد بلغة ولا تحد بمكان أو زمان، بل هي قائمة بالموصوف. فالقرآن العربي كلام الله، وكلام الله صفته قائم به سبحانه وتعالى، تأخذ خصائصه، وهو المحيط ولا يحيط به شيء، هو الذي حفظ العربية. ولولا القرآن الكريم لاندثرت العربية كما اندثر غيرها من اللغات الأخرى. اللغات الأخرى اندثرت، لو تتبعنا تاريخها لوجدنا الاختلاف الكبير، بسبب أنه ليس لها يعني ما يحفظها. أما العربية فهي طرية غضة حية بسبب حفظ القرآن لها. حفظ القرآن لها نعم هو الذي حفظها، هو الذي يعني جعلها كما يتكلم، كما كان يتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم وقريش وفطاحل العرب. حفظت لغتهم، حفظها القرآن. فالقرآن ميزان يوزن به كل شيء، ولا يوزن القرآن بشيء. لو حصل مسألة في النحو وورد في القرآن خلاف ما تقرر من قواعد النحو، فهل نقول إن الخطأ في القرآن، أم نقول إن الخطأ في القاعدة التي قعدها سيبويه وأمثاله؟ نعم، نقول قاعدة سيبويه ليس نبي النحو، ولم ينزل عليه النحو من رب العالمين، ليس منزلا، قواعد وضعها باجتهاده وباجتهاد، مع أن سيبويه ليس عربيا لكنه خدم اللسان العربي. فإذا الخطأ فيما خالف القرآن، والعبرة أو الصحيح بما ورد في القرآن. هذا الذي ينبغي يعني أن نعتقده. على كل حال أعود إلى ما بدأت به، وهو أن القرآن لا يكون قرآنا إذ لم يكن عربيا، إذا لم يكن عربيا فليس قرآنا، لقوله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا حكما عربيا لعلكم تعقلون. وقوله بلسان عربي مبين، فالقرآن معجزة بنفسه أي باللفظ والمعنى، إلا إذا احتاج إلى تفهيمه فيحسن، قاله الشيخ وغيره. وقال أما القرآن فلا يقرأ بغير العربية، لا يقرأ القرآن بغير العربية، نعم، سواء قدر عليها أو لم يقدر. ولهذا نجد بعض إخواننا الأعاجم الذين من الله عليهم بقراءة القرآن يقرأ القرآن بأحسن ما يكون، لكن لا يدري، لا يعرف، يعني وهو يقرأ قراءة جيدة، هذا اهتمامهم بالقرآن، يقرأ من أحسن ما يمكن، يقول له وش معاه، ما هو لا يعرف. أي نعم، فالقرآن لا يقرأ بغير العربية سواء قدر عليها أو لم يقدر عند الجمهور، وهو الصواب الذي لا ريب فيه. ولا يدعى الله ويذكر بغير العربية، لا يدعى الله ويذكر بغير العربية، يعني في الصلاة. ولهذا أتاتورك لما حاول أن يترك الأذان، يحرف الأذان ويرفع بالتركية، أصبح مخطئا وأصبح ملغيا لشعار الإسلام. الأذان لابد أن يكون بالعربية، الذكر لابد أن يكون بالعربية، وإلا ما يكون ذكرا، وإلا فلا يكون ذكرا. والعروبة من حيث هي الوضوح والبيان، يقال أعرب الصبي إذا أفصح، فالعروبة مادتها تعني الوضوح وتعني البيان. عربا أترابا لفظة مدح. قال وهو الصواب الذي لا ريب فيه، ولا يدعى الله ويذكر بغير العربية، واللسان العربي شعار الإسلام وأهله. ولهذا ما كانوا إذا قالوا العرب لا يقصدون غير المسلمين، العرب شمس العرب تسطع على الغرب، يتكلمون عن العرب يعنون به المسلمين. حتى بعض الشيوخ قدامى رأى شخصا لا يصلي هو عربي، فقالوا هذا نصراني، ما هو يصلي، قال عربي يصير نصراني، استغرب، لأنه يعني إذا كان عربيا فلا بد أنه مسلم. أي نعم، على كل حال ما يسلم، لأنه بعض العرب حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم، هذان خصمان اختصموا في ربهم في غزوة بدر، من أرومة العرب صارت المعركة بينهم، لكن بين خصمين، خصم يوحد وخصم يشرك، يعني العروبة، أقصد العروبة التي هي من حيث عوامل العروبة، اللسان والأرض والتاريخ، ما تكفي إذا لم يضف إليها الإسلام. الإسلام يزكي العروبة. العرب بغير الإسلام ليسوا بشيء، كانوا ممزقين، تستذلهم دولة الفرس من جهة ودولة الرومان من جهة أخرى، وليس لهم يعني أي اعتبار، وعيشهم أسوأ العيش ووضعهم أسوأ الوضع، حتى من الله عليهم بالإسلام، عند ذلك دبت بهم الروح حيو، فروح العرب وعز العرب هو الإسلام. هذا يقول عمر إن الله أعزكم بهذا الدين، فمهما تطلب العزة بغيره أذلكم الله. إن الله أعزكم بهذا الدين فمهما تطلب العزة بغيره أذلكم الله. ولهذا من هنا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، ورأس التقوى الإسلام. فمناط العز، مناط التفضيل هو الإسلام، فكلما كان إسلامه أكمل كان أعز وأرفع، ولا يعوقه النسب ولا يعوقه إنعم، أي عائق آخر لا يعوقه إلا التخلف عن الإسلام. التخلف عن الإسلام هو العائق. قال عليه الصلاة والسلام: كلكم لآدم، وآدم من تراب. فيعني طف الصاع، طف الصاع، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالعبرة بالتقوى. واللسان العربي شعار الإسلام، شعار الإسلام وأهله. واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون. هذا الإمام أحمد وغيره يقولون لغة الأعاجم إذا اختارها يعني لغة خب، لغة خب، لأنها أدنى من العربية. خب يعني ليست على مستوى عالي في التفكير. أي نعم. واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون. انتهى. هذا كلام من؟ كلام الشيخ، شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، ربما يكون في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، كتاب عظيم. قال: فإن عجز عن تعلمها يعني الفاتحة لزمه قراءة قدرها من أي سورة شاء، فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدر الفاتحة. فإن عجز لزمه قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لحديث: إن كان معك قرآن فاقرأ، للمسيء صلاته، إن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وهلله وكبره، رواه أبو داود والترمذي. فإن لم يعرف شيئا، حتى ما يعرف سبحان الله والحمد لله، وقف بقدر الفاتحة وفاقا، يعقفه. شوف الصلاة ما تسقط عن المسلم بأي حال. وقف بقدر الفاتحة وفاقا. وهل يلزم الحفظ عن ظهر قلب أم تكفي قراءتها في المصحف؟ استظهر ابن نصر الله الثاني، وإنما يعني يلزم التعلم المذكور إذا أراد أن يصلي إماما أو منفردا، وكذا قراءة الواجب من نحو صحيفة، يعني يقرأ الواجب من نحو صحيفة إذا عجز عن الحفظ. والذكر الواجب أن يلزم الجاهل، أي نعم تعلمها. والذكر الواجب أن يلزم الجاهل تعلم الذكر الواجب في الصلاة، كتسبيح، كتسبيح ركوع سبحان ربي العظيم وتسبيح سجود سبحان ربي الأعلى وتشهد، يلزمه أن يتعلم ذلك. نحن قد اعتدنا أن نسمع من أخينا الشيخ فهد عرضه للمتن ونتبعه بالحاشية وما تيسر معها مما يفتح الله به، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وندعو الأخ فهد إلى ذلك إلى العرض فعلى بركة الله. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: ومن صلى وتلقف القراءة من غيره صحت. مع التوالي، مثلا يصلي واحد بجنبه يقرأ الفاتحة وهو يقرأ مع قراءته، قلوا الحمد لله رب العالمين، هو يقول الحمد لله رب، مع التوالي صحت. ومن صلى وتلقف القراءة من غيره صحت مع التوالي لإتيانه بفرضها، وتلقف الشيء تناوله بسرعة، ومنه تلقفه من فيه إذا حفظ، والمعنى أخذها من لفظ غيره بسرعة، فإن لم يكن بسرعة بل مع تفريق طويل لم يعتد بها. وقال الشيخ: لو قال مع إمامه إياك نعبد وإياك نستعين كره، وإن قاله وهو يسمع بطلت في وجه، يعني في وجه من الوجوه، ربما تبطل صلاته إذا قال مع إمامه إياك نعبد وإياك نستعين، لا بد أن يستمع. نعم. لكن لو أنه بعد يعني كل ما قرأ الإمام آية سكت الإمام سكت يعني خفيفة ثم قرأ بعده، لا بأس إذا تيسر ذلك. ثم يقرأ بعدها أي بعد الفاتحة سورة ندبا. هذه مسألة أخرى، انتهينا مما يتعلق بالفاتحة، و ما يعني ما يتعلق بها من أحكام. بدأنا بمسألة أخرى، ماذا يقرأ بعد الفاتحة؟ قال: ثم يقرأ بعدها أي بعد الفاتحة سورة ندبا كاملة، يعني السنة أن تكون سورة كاملة الأفضل، لحديث أبي قتادة وأبي برزة وغيرهما، ونقل نقلا متواترا وأمر به معاذا، وليست واجبة، فلو اقتصر على الفاتحة أجزأته الصلاة وفاقا، حكاه جمع. والسورة قيل من الإبانة والارتفاع، فكأن القارئ ينتقل بها من منزلة إلى منزلة، وقيل لشرفها وارتفاعها كسور البلد، وقيل لكونها قطعة من القرآن وجزءا منه، وقيل لتمامها وكمالها، أو من الجمع والإحاطة لآياتها. فيستفتحها ببسم الله الرحمن الرحيم، يستفتح السورة، يعني يستفتح السورة التي يقرأها بعد الفاتحة بالبسملة كالفاتحة، وكذا خارج الصلاة إجماعا. لكن لو كان يقرأ آيات فقط فما يستفتحها بالبسملة، إنما يشرع رأسا بقراءة الآية. نعم. وتجوز آية، إلا أن أحمد استحب كونها طويلة كآية الدين والكرسي. يعني يجوز أن يقرأ بعد الفاتحة آية ليست سورة. فهمنا من هذا أن السورة أفضل من الآية. بعض الأئمة خاصة المحدثين، ألاحظ أنه يقرأ في الركعة الأولى آيات، ثم في الركعة الثانية يقرأ سورة قصيرة، يعني الأولى أن يقرأ السورة إذا كان يريد أن يقرأ سورة في الركعة الأولى لأن السورة أفضل، ثم في الركعة الثانية لأنها أخف لا بأس أن يقرأ، يعني إذا اختار أن يقرأ آيات يجوز، أو يقرأ آيات في الركعتين يعني الاثنتين الأوليين. نعم. قال: وتجوز آية، إلا أن أحمد استحب كونها طويلة كآية الدين. آية الدين قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، هذا في سورة البقرة. وآية الكرسي أيضا في سورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، سميت بذلك لذكر الكرسي فيها، وسع كرسيه السماوات والأرض. فتجوز قراءة آية نحو هاتين الآيتين لحديث كان يقرأ في ركعتي الفجر بقوله: قولوا آمنا بالله الآية، وقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء الآية، رواه مسلم وغيره. ولأنها تشبه بعض السور القصار، ولا يجوز آية لا تتعلق بحكم نحو ثم نظر ومدهامتان، ما تتعلق بحكم، يقول بعد الفاتحة يقرأ يقول ثم نظر ثم يقول الله أكبر، هذه قال لا تجوز. ولا يجوز آية لا تتعلق بحكم، أو بعد الفاتحة يقرأ مدهامتان، هذه آية، ثم نظر آية، لكن ما لا تعلق، ما تتعلق بحكم، إذا قطعها عما مضى وما لحق لا تتعلق بحكم. نعم. ونص على جواز تفريق السورة في ركعتين، في ركعتين لفعله عليه الصلاة، لفعله عليه الصلاة والسلام. نعم، لفعله عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يقرأ السورة كاملة، وربما قرأ السورة في ركعتين، كما في حديث عائشة أنه كان يقرأ البقرة في الركعتين. اليوم أحد يفعل هذا؟ يقرأ سورة البقرة في الركعتين؟ الله المستعان. وثبت قراءته الأعراف في ركعتين في المغرب، في بعض الله سبحان الله، والطور والمرسلات وغيرها في ركعتين، وكذا تكرار سورة في ركعتين، يعني كرر سورة الزلزلة في الركعتين، وجمع سورتين في ركعة، سورتين في ركعة واحدة. نعم، كل هذا جائز. وكذا قراءة خواتيم السور، خواتيم السور الآيات التي تختم السور يقرأها، يجوز. وكذا قراءة خواتيم السور إلحاقا لها بالأوائل، لأن كل منهما بعض سورة، وقال قتادة: كل كتاب الله، ونص الشيء رفعه، فكأنه مرفوع إلى الإمام أحمد، يقال: نصصت الحديث إلى فلان رفعته. نعم، نص يعني أنه رواه عن أحمد، رفعه إلى أحمد. نعم. ولا يعتد بالسورة قبل الفاتحة، ولا يعتد بالسورة قبل الفاتحة، لو أنه قرأ سورة قبل الفاتحة لا يعتد بها، قاله القاضي عياض وغيره. نعم. ويكره، ويكره الاقتصار على الفاتحة في الصلاة فرضا كانت أو نفلا، الاقتصار على الفاتحة في الصلاة مكروه، لأنه خلاف السنة ولا تفسد به الصلاة، لو اقتصر على الفاتحة صحت الصلاة، لكن يكره لأنه خلاف السنة، كراهة التنزيه. نعم. والقراءة بكل القرآن في فرض، وتكره الاقتصار على الفاتحة في الصلاة، والقراءة بكل القرآن في فرض لعدم نقله وللإطالة. صحيح، يعني يكره أن يقرأ القرآن كل القرآن، يقرأ بكل القرآن في فرض، لعدم نقله وللإطالة، لا كله في الفرائض على ترتيب السور، لو قرأه في الفرائض كله. وعلم منه أنه لا تكره بكله في نفل، كما نقل عن بعض السلف أنه كان يقرأ القرآن في ركعتين وفي ركعة. سبحان الله، يعني هذا يعني مع السفرة واحد يقرأ القرآن يأخذ 3 ليالي إذا كان يعني مواصل ما ختم، كيف يقرأ في ليلة؟ مع يعني هذا أنه مع أنه يسبح سباحة لا يتلعثم، ذلك فضل الله. نعم. وتكون السورة في صلاة الصبح من طوال المفصل بكسر الطاء. نعم، وأوله قاف، أول المفصل قاف إلى آخره، هذا فيه طوال وفيه أوساط وفيه قصار. وتكون السورة في صلاة الصبح الفجر من طوال المفصل بكسر الطاء لا غير، ويقال طياله جمع طويل وطويلة، وأما بضمها فالرجل الطويل، يقال طوال رجل طوال، أما طوال ويقال طيال يعني جمع طويل وطويلة، وأما بضمها فالرجل الطويل يقال رجل طوال، وبفتحها المدة طوال طوال المدة. والمفصل اسم مفعول من فصلت الشيء جعلته فصولا متمايزة، ومنه سمي حزب المفصل لفصل بعضه عن بعض، أو لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة، أو لإحكامه وقلة المنسوخ فيه، وهو الحزب السابع من القرآن. فكان القرآن 7 أحزاب، كل يوم حزب يختم في أسبوع، والحزب السابع من المفصل فما بعد. نعم. قال وأوله قاف، أي أول المفصل سورة قاف، لما روى أبو داود عن أوس قال سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن، قالوا 13 وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاثة عشرة، وحزب المفصل واحد، فمن قاف إلى عمة أوله وأوساطه منها إلى الضحى، يعني فمن قاف إلى عمة أطوله، هل هذه فيها طاء سقطت، فمن قاف إلى عمة أطوله وأوساطه منها يعني من عمة إلى الضحى، والقصار من الضحى إلى الآخر. نعم. ولا يكره لعذر كمرض وسفر من قصاره. لا يكره إذا قرأ في الفجر بقصار المفصل لعذر كمرض وسفر، يقرأ مثلا في الفجر قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس من قصار المفصل الزلزلة، إذا كان مسافرا أو متعبا أو مريضا. نعم، لا يكره هذا، أي قصار المفصل وكغلبة نعاس ولزوم غريم وخوف، لما روى أبو داود وغيره أنه قرأ بإذا زلزلت وبالمعوذتين، في الركعة الثانية بالمعوذتين، أو بالمعوذتين في الركعة الأولى قل أعوذ برب الفلق، وفي الثانية قل أعوذ برب الناس، وإلا يكون عذر، يعني إذا ما صار هناك عذر كره أن يقرأ في الفجر بقصار المفصل لأنه ما له عذر، فينبغي أن يطيل في صلاة فجر نص عليه لمخالفته السنة، لأن السنة في صلاة الفجر التطويل في القراءة، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. نعم. قال وإلا يكن عذر كره بقصاره، وفي صلاة فجر نص عليه لمخالفته السنة وقصار بكسر القاف جمع قصيرة ككرام وكريمة. نعم. ولا يكره بطواله. ولا يكره إيش؟ ولا بطواله، بل يسن كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. يعني لا يكره أن يقرأ في الفجر بطوال المفصل، بل هو سنة كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وهذه الكلمة مثبتة في بعض النسخ. نعم. وتكون السورة في صلاة المغرب من قصاره. وتكون السورة في صلاة المغرب من قصاره، أي قصار المفصل في الغالب، لحديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال: ما رأيت أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان، لإمام كان بالمدينة، قال سليمان: فصليت خلفه، فكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط المفصل، الشمس وضحاها هكذا، يعني مثل ما ذكر من عمى إلى الضحى، ويقرأ في الغداة بطوال المفصل يعني بالفجر. رواه أحمد والترمذي، وقال الحافظ إسناده صحيح، حافظ بن حجر. نعم. ولا يكره بطواله، أي طوال المفصل إن لم يكن عذر يقتضي التخفيف، يعني لا يكره أن يصلي المغرب بطوال المفصل إن لم يكن عذر يقتضي التخفيف، بل يسن، لأنه ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قرأ في المغرب بالأعراف، وقرأ بالطور، وقرأ بالمرسلات، فهديه ألا يقتصر على قصاره، والمداومة عليه يعني على القصار، المداومة على القصار خلاف السنة، وهو فعل مروان، وأنكره عليه زيد بن ثابت. ولو كانت المواظبة على القراءة بقصار المفصل في المغرب محض السنة لما حسن من هذا الصحابي الجليل إنكارها، ولو كان الأمر كذلك لما سكت مروان في مقام الإنكار عليه. والحق أن القرآن في المغرب بطوال المفصل وقصاره وسائر السور سنة. قال ابن عبد البر: روي أنه قرأ فيها بألف لام ميم صاد، يعني الأعراف، وبالصافات والدخان وسبح والتين وبالمرسلات، وكان يقرأ فيها بقصار المفصل. قال: وكلها آثار صحاح مشهورة. يعني الأولى أنه ما يداوم، أحسن الله عليك، على القصار في المغرب، يعني ولو مرة في العمر، الله المستعان، إن كلنا الحين على سنة مروان. اي نعم. الله المستعان، أحسن الله عليك. يعني أنا سمعت أنه على كل حال في إقبال بعض الناس مرة في هجرة من الهجر، من هجر البادية، لما وطنهم الملك عبد العزيز وأرسل لهم الآئمة والمعلمين، صار لديهم إقبال عظيم، فقالوا: نريد أن نحيي السنة، فأعلنوا عنها إعلان، نريد هذه الليلة أن نحيي السنة في المغرب، فأعلنوا لدى الناس حتى لا يتطاولون، واستعد الإمام بمجرد ما أذن المؤذن قال له: أكل، فقرأ بسورة الأعراف حتى أكملها، ربما استغرق الوقت كله لأن وقت المغرب قصير. الله المستعان، لكنها سنة، يعني إحياء هذه السنة ولو مرة جيد. نعم. وتكون السورة في الباقي من الصلوات كالظهرين والعشاء من أوساطه. من أوساطه، جمع وسط بتحريك السين. تكون السورة في الباقي يعني فيما عدا المغرب والفجر من الصلوات كالظهرين والعشاء من أوساطه، يعني بين القصار والطوال، والوسط اسم لما بين طرفي الشيء، وتقدم أنه من عمى إلى الضحى، هذه الأوساط، وفي صحيح مسلم من حديث جابر كان يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى، وفي العصر نحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك. وقصة معاذ في العشاء يكفيك أن تقرأ بالشمس وضحاها والضحى والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى. ولأبي داود عن جابر يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج والسماء والطارق وشبههما، وإن قرأ على خلاف ذلك في بعض الأوقات فحسن كما ورد. قال أبو سعيد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. سبحان الله، يعني نصف ساعة، الله أعلم، مما يطيلها. رواه مسلم. وكان يقرأ فيها تارة بقدر ألف لام ميم تنزيل، يعني السجدة، وتارة بالليل إذا يغشى وسبح ونحوهما، والعصر على النصف من ذلك، والعشاء قرأ فيها بالتين والزيتون، ووقت لمعاذ فيها ما تقدم. وقال الشيخ ويستحب إطالة الركعة الأولى من كل صلاة على الثانية، ويستحب أن يمد في الأوليين ويحذف في الأخريين، لما رواه سعد بن أبي وقاص مرفوعا، وعامة فقهاء الحديث على هذا. انتهى. فقوله من أوساط فيه إجمال، فليس على حد سواء. قال الشارح وأكثر أهل العلم يرون أنه لا تسن الزيادة على فاتحة الكتاب في غير الأوليين من كل صلاة. قال ابن سيرين لا أعلم أنهم يختلفون في أنه يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. رواه روي عن ابن مسعود وغيره، وهو قول مالك وأصحاب الرأي، وأحد قولي الشافعي لحديث أبي قتادة وفي الأخريين بأم الكتاب. نعم. ويحرم تنكيس الكلمات إجماعا للإخلال بنظمه، لأن ترتيب الآيات بالنص وترتيب السور بالاجتهاد، فتنكيس الآيات يعني مخل بنص ترتيب الآيات بالنص، بنص التنزيل. أما السور فهو بالاجتهاد، اجتهاد الذين جمعوا المصحف. نعم. وتبطل به، يعني تبطل الصلاة بتنكيس الآيات، يقرأ آية قبل آية، وتبطل به وفاقا، لأنه يصير بإخلال نظمه كلاما أجنبيا يبطل الصلاة عمده وسهوه. نعم. ويكره تنكيس السور والآيات. ويكره تنكيس السور، طبعا في تنكيس الكلمات عندنا، وفي تنكيس السور، وفي تنكيس الآيات. أما تنكيس الكلمات فهو يصبح كلاما آخر، هذا يحرم. لكن تنكيس السور والآيات هذا يكره. قال أما السور فقيل يكره، وذلك كأن يقرأ لم نشرح ثم بعدها الضحى في ركعة أو ركعتين، لما روي عن ابن مسعود في من يقرأ القرآن منكسا، قال ذلك منكوس القلب، وعنه لا يكره. اختاره غير واحد لقراءته عليه الصلاة والسلام النساء قبل آل عمران، واحتج أحمد بأن النبي صلى الله عليه وسلم تعلمه على ذلك، ولأن ترتيبها بالاجتهاد، ترتيب السور بالاجتهاد في قول جمهور العلماء، فيجوز قراءة هذه قبل هذا، وكذا في الكتابة، ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة، لكن لما اتفقوا على المصحف في زمن عثمان صار هذا مما سنه الخلفاء الراشدون وأصبح حجة إجماع. ودلت السنة على أن لهم سنة يجب اتباعها، سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وأما تنكيس الآيات فقال الشيخ وغيره يحرم أيضا، الآيات يحرم تنكيسها مثل تنكيس الكلمات، لأن الآيات قد وضعها صلى الله عليه وسلم ولما فيه من مخالفة النص. يعني الآيات النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليها آيات قال ضعوها في موضع كذا في سورة كذا، فالآيات وضعها من وضع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ترتيبها، وهي نزلت كلام الله عز وجل، نزلت من عند الله، لكن ترتيبها في المصحف هو ترتيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه جملة من الآيات قال ضعوها في موضع كذا وفي موضع كذا، أي نعم، ويقرأها حينما عارضه جبريل في رمضان يقرأها على هذا النظم، فتعتبر يعني ترتيب الآيات بالنص ما فيه اجتهاد. أما ترتيب السور فالذي فعله الصحابة، لكن كأنه بعد فعل عثمان وإجماع الصحابة عليه أصبح سنة وأصبح إجماعا. أي نعم، قال لأن الآيات قد وضعها صلى الله عليه وسلم ولما فيه من مخالفة النص، يعني التنكيس وتغيير المعنى، وقال ترتيب الآيات واجب لأن ترتيبها بالنص إجماعا وفي الفروع، ودليل الكراهة فقط غير ظاهر، والاحتجاج بتعليمه فيه نظر، فإنه كان للحاجة لأن القرآن كان ينزل بحسب الوقائع، القرآن ينزل منجما بحسب الوقائع. صلى الله عليك. لو فعل خارج الصلاة تنكيس الآيات كمراجعة الاختبار، ليش يفعل؟ اختبار مثلا حفظه، اختبار حفظه للقرآن مثلا، حتى يختبر حفظه القرآن، كيف يعني كيف يحصل هذا لو فعله؟ لكن ما هي الفائدة؟ ما هو المقصود؟ الاختبار حفظه للقرآن، يعني هل في التنكيس دليل على الحفظ؟ تنكيس الآيات دليل على الحفظ؟ يعني إذا قال ولا الضالين غير المغضوب عليهم صراط الذين أنعمت، يعني ما أدري، في تكلف وفي عبث وفيه يعني طلب شهرة وفيه يعني عبث بين الشباب بينهم، وربما يستعمله بعض السحرة. أي نعم، ينكس الفاتحة أو يكتبها بنجس أو ليرضي الشيطان، والشيطان يفعل ما يريد، نسأل الله العفو. لكن وش أخذ منه الشيطان؟ أخذ سرق دينه، وأعطاه الشيطان بعض المقاصد الدنيوية أو عاونه على بعض المقاصد الدنيوية التي يستطيع الشيطان، مثل رجل شخص قوي، إنسان قوي يتفق مع شخص آخر على فعل المعصية. نعم. ولا تكره ملازمة سورة مع اعتقاد جواز غيرها. نعم، ولا تكره ملازمة سورة مع اعتقاد جواز غيرها ومع اعتقاد صحة الصلاة بغيرها، يعني بعد الفاتحة في الأوليين، لما في الصحيح أن رجلا من الأنصار كان يأمهم فكان يقرأ قبل كل سورة قل هو الله أحد، ثم يقرأ سورة أخرى معها، يعني بعد الفاتحة يقرأ قل هو الله أحد ثم يقرأ سورة معها، أو يقرأ سورة ثم يختم بقل هو الله أحد، وفي لفظ يختم بها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملك على لزوم هذه السورة؟ فقال إني أحبها، فقال حبك إياها أدخلك الجنة. ليش يحبها؟ لأنها صفة الرحمن، قل هو الله أحد، نسب الرحمن، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال حبك إياها أدخلك الجنة، فإن لم يعتقد جواز غيرها أو لم يعتقد صحة الصلاة بغيرها حرم اعتقاده لفساد، لأن الاعتقاد فاسد مخالف للحق. الاعتقاد حكم الذهن الجازم، فإن طابق الحق والواقع فصحيح، وإن خالف الحق والواقع ففاسد. نعم. ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه. نعم، أي وتحرم لعدم تواتره، ولا يثبت كونه قرآنا، وإن ثبتت فمنسوخة بالعرضة الآخرة وهي قراءة زيد وغيره، وهي التي أمر الخلفاء بكتابتها وإرسالها إلى الأمصار وجمع الناس عليها باتفاق من الصحابة رضي الله عنهم وعنه. يصح إذا صح سنده لصلاة الصحابة بعضهم خلف بعض، اختاره ابن الجوزي والشيخ وغيرهما وقال هي أنصهما، وصوبه في تصحيح الفروع قال الشيخ وقول أئمة السلف وغيرهم مصحف عثمان أحد الحروف السبعة وتتعلق به الأحكام، فإن الذي عليه السلف أن كل قراءة وافقت العربية أو أحد المصاحف العثمانية وصح إسنادها فهي قراءة صحيحة لا يجوز ردها، بل هي من الأحرف السبعة، ولا نزاع أن الحروف السبعة التي أنزل عليها لا تتضمن تناقض المعنى، والأحرف السبعة ليست هي قراءات السبعة، وإنما أرادوا جمع قراءات سبعة مشاهير ليكون موافقا لعدد الحروف التي أنزل عليها، لا أنها الحروف السبعة، أو أن هؤلاء لا يجوز أن يقرأ بغير قراءتهم. وقال لم يتنازع علماء المسلمين في أنه لا يتعين أن يقرأ بهذه القراءات المعينة في جميع أمصار المسلمين، بل من ثبت عنده قراءة الأعمش أو يعقوب فله أن يقرأ بها بلا نزاع بين العلماء المعتبرين. ولهذا كان أئمة أهل العراق الذين ثبتت عندهم قراءات العشرة كثبوت هذه السبعة يقرؤونه في الصلاة وخارجها، وذلك متفق عليه بين العلماء. وقال يجوز أن يقرأ بعض القرآن بحرف أبي عمرو وبعضه بحرف نافع، وسواء كان ذلك في ركعة أو ركعتين، وسواء كان خارج الصلاة أو داخلها. وقال لا نعلم أحدا من المسلمين منع من القراءة الزائدة على السبع، ولكن من لم يكن عالما أو لم يثبت عنده ليس له أن يقرأ بما لا يعلم، ولا ينكر على من علم ما لا يعلمه. انتهى. وعثمان رضي الله عنه وثالث الخلفاء الراشدين ذو النورين ابن عفان من بني عبد شمس بن عبد مناف، ولد في السادسة بعد الفيل، ومن أشهر فضائله جمع المصحف، ومن فضائله أنه أول من هاجر إلى الحبشة وبايع عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجه رقية ثم أم كلثوم، بويع بالخلافة سنة 24 وقتل سنة 35 رضي الله عنه. كان عندنا في الجامعة الإسلامية، طبعا عندنا كلية القرآن في الجامعة الإسلامية، هذه تعنى بالقراءات، يعني بالقراءات المتواترة، وكذلك يعني ربما تتطرق للشاذة من أجل إذا صح سندها من أجل التفسير. فيعني طبعا هي كلية متخصصة، فالقراءات قسم من أقسامها، لكن الذي أردت أن أذكره كان في مسجد الجامعة بعض الإخوة طلبة يؤمون، وبعضهم يقرأ بقراءة ورش أو يعني بقراءة حفص أو بأي حرف من الحروف المتواترة الثابتة، فكان يحصل بعض اللغط وبعض الخلاف، فكتبنا إلى الهيئة، لجنة الهيئة الدائمة للإفتاء، ووردت فتواهم أنه ينبغي يعني على الإمام أن يقرأ بالقراءة المعتادة المشهورة في البلد أو في المكان الذي يقرأوا فيه. فمثلا لو كانوا في المغرب لا بأس أن يقرأوا بقراءة ورش، أو كانوا في موريتانيا لهم أن يقرأ، لأن هذه قراءة يعني مشهورة لديهم ومعتادة. أما هنا فقراءة المشهورة المعتادة التي لا تنكر قراءة حفص كما في المسجد النبوي وفي غيره، ومنعا يعني للتشويش والخلاف ينبغي أن يلتزم هذا المسلك. نعم، لعلنا أقول لعلنا نقف يعني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الرجل جاء بالطائرة إلى جدة بنية الإقامة ثم العمرة، فاعتمر في اليوم التالي لوصوله محرما من جدة وليس من الميقات. يعني السؤال ما كيف وصل محرما وأحرم من جدة؟ على كل حال إذا كان بنية الإقامة، جاء إلى جدة بنية الإقامة في جدة وليس بنية العمرة، فله أن يأتي إلى جدة بغير إحرام. ثم إذا أنشأ العزم على العمرة يحرم من جدة، من منزله، من مكانه. هذه القاعدة، يعني إذا جاء بنية الإقامة إلى جدة وأقام بها ما شاء الله أن يقيم حتى ولو يوم أو أقل أو أكثر، ثم جد العزم، أنشأ العزم، عزم على العمرة، فيحرم من حيث أنشأ، يعني من جدة. من كان لديه نية العمرة فلا يجوز أن يتجاوز الميقات بدون إحرام. فكان جاء مر على الميقات وهو ينوي العمرة، لا يجوز. إذا أحرم، إذا جاوز الميقات وأحرم بعد الميقات عليه فدية، عمرته صحيحة وعليه فدية، فدية جبران، يجبر النقص، يجبر الواجب الذي تركه وهو الإحرام من الميقات، توزع على مساكين الحرم. ثاني، قال رجل يلبس حذاء طبي ولا يستطيع خلعه في العمرة، فماذا عليه ومتى؟ ما عليه شيء إن شاء الله، ما عليه شيء ما دام يلبس حذاء طبي. أنا ما أدري وش يقصد بالحذاء الطبي، كأنه يقصد أنه فوق الكعبين، فما دام محتاج لهذا لا شيء عليه. ورجل آخر جاء من الرياض إلى جدة لعمل مؤقت ثم اعتمر محرما من جدة وليس الميقات. طبعا ما دام جاي لجدة كما ذكرت لعمل للإقامة فيها ثم جد العزم عنده فيحرم من حيث أنشأ ولا شيء عليه. وهل له أن يعتمر مرة أخرى وأين ميقاته؟ يعني هذا السؤال، كثرة الاعتمار في سفرة واحدة أو تكرار العمرة في سفرة واحدة، هذا تكلمنا عليه كثيرا، وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، وهو لم يكرر العمرة في سفرة واحدة، ولا الصحابة معه في حجة الوداع ما كرروا العمرة في سفرة واحدة، فقط عائشة كان لها عذر لأنها أحرمت بعمرة وضاق عليها الوقت، فقال ارفضي عمرتك وأهلي بالحج. بعدما فرغت من الحج أرادت أن تنصرف مع صويحباتها بعمرة مفردة مثل صويحباتها، فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. فالذين نقلوا لنا قصتها ما نقلوا لنا أن عبد الرحمن بن أبي بكر أحرم، وكان يعني لو كان مشروعا لقال هذه فرصة، أنا وصلت التنعيم لما لا أحرم، لما لم يحرم؟ ولو كان أحرم لنقل لنا كما نقل لنا من قصة عائشة، لكن لما لم ينقل لنا أي نعم عرفنا أنه ليس مشروعا ولم يفعل عبد الرحمن بن أبي بكر. ما أدري، يقول حديثكم بالأمس عن موضوع التصوير أنه محرم، أنا ما قلت على الإطلاق، قلت للحاجة يجوز. يقول هناك شيوخ كثيرة لهم صور مثل الشعراء، وهل جميع أنواع التصوير حرام؟ أنا قلت يعني أنه تحريم التصوير من باب تحريم أو سد الذرائع، إذا كان التصوير ذريعة إلى الغلو والتعظيم فيحرم، إذا كان مضاهاة بخلق الله طبعا هذا لا يجوز، نصور هو الله سبحانه وتعالى وهو يعني الإبداع على غير مثال سابق، فالمصور على الصحيح هو الله من أسمائه الحسنى المصور، لكن لو هذه الصور التي تستخدم للحاجة كما ينقل في التلفاز تنقل شعائر المسلمين وتنقل في في في المسجدين وفي عرفة وفي هذا خير، هذا فيه دعوة وفيه نقل للشعائر وليست صورة ثابتة، هذا يشبه، ولهذا يسمونه الرائي، يشبه النظر في المرآة، لما تنظر في المرآة ترى في المرآة صورتك ولا جسمك، ترى صورتك، لكن هل هي حرام؟ هل حرام؟ بل يعني تنظر لتصلح من هيئتك، ويشرع إذا نظرت في المرآة إلى صورتك أن تقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. وكان يعني يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينظر في الماء ويصلح من هيئته فيرى في الماء صورته، اللهم صل وسلم. فالصور التي بهذا الشكل في التلفاز في غيره في هي تمحى، تأتي وتذهب، ممكن تقفل وتذهب الصور، ما تثبت، بقي صور أخرى تثبت مثل صور إثبات الهوية البطاقة، هذه للحاجة، يعني ما المقصود بها؟ ليس المقصود بها مضاهاة وخلق الله، ولن يعني يغلى بها، لن تكون وسيلة إلى الغلو بها وإلى تعظيمها وإلى تقديم البخور لها كما يفعل النصارى في كنائسهم أمام صورة المسيح وأمة عذراء يأتون بالبخور، عبادة نعم، أو تعظم الصورة وتقدس، ويأتي بعض المهوسين يخاطب الصورة ويقول فعلت وفعلت وفعلت وفعلت، هذا هوس نعم، ربما تكون عبادة أحيانا، أو ربما إذا رأى الصورة انحنى لها أو التمثال ركع له، هذه عبادة، هذا يزال لأنه أصبح وسيلة لعبادة غير الله، يقولون للذكرى، الذكرى يا أخي ما تحصل بهذا، الذكرى تحصل بذكر الله عز وجل، الذكرى في القلب وفي الذهن، ما هي يعني في أشياء مقدس. ما هي المواضع التي يجب فيها الاستنجاء قبل الوضوء؟ سؤالك ما أعرف المواضع التي يجب فيها الاستنجاء، من بول أو غائط بثلاثة أحجار أي نعم، أو بتراب ونحوه، وهل يجوز الوضوء بدون استنجاء؟ يعني غسل يعني فيه استنجاء وفيه استجمار، هذه المواضع التي يجب الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجارة أو بالتراب، ويكفي الاستجمار عن الاستنجاء، وإذا جمعت بينهما فهو أكمل. ها؟ لا، الشخص ما يستجمر ولا يستنجي إلا من غائط أو بول، أما ريح وما أشبهها إذا لم يخرج غير الريح فلا يستنجي منها ولا يستجمر، لأن المقصود بالاستنجاء والاستجمار قطع النجاسة، الريح ما يعني لا يبقى لها أثر، إنما يتوضأ بدون استنجاء، شو الحكمة؟ هذه السنة خلاص. ذكرت لك الحكمة، قلت لك أنه ما في نجاسة تقطعها، هل فيه غائط أو بول من الريح؟ إلا إذا كانت الريح هذه معها غائط أو معها بول، هذا شيء آخر. هنا المقصود بالاستنجاء والاستجمار قطع الغائط أو البول، قطع النجاسة، قطع ما يبقى على المخرج. لكن إذا تعدى الخارج، يتعدى المخرج، اغسله، ما يكفي الاستجمار. أي نعم. حكم مشاهد الرسوم المتحركة أطفال، قلت لكم الكلام هذا، الرسوم المتحركة، لكن أحيانا الأطفال ينبغي أن لا يعني يقفوا أكثر من اللازم، لأن هذا مخل حتى في ال يعني في مخل في الفكر. يقول أنا رجل مريض يطلب الدعاء، نسأل الله سبحانه وتعالى يشفي مرضانا، أن يشفينا وإياك ويشفي مرضى المسلمين أجمعين. قال صلاة الوتر وممن، نعم إن شاء الله ندعو للمسلمين، فكن إلزم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، يعني حقق إسلامك وتنالوا إن شاء الله الدعوة، يعني تدخل في الدعوة للمسلمين جميعا، لأن المسلم دائما حتى في وتره يدعو للمسلمين، يدعو لنفسه ويدعو للمسلمين. قال إذا كان جميع الحاضرين لخطبة الجمعة من العاجم فهل يجوز أداؤها بغير العربية؟ لا، يترجم لهم معنى الخطبة، لكن لا بد أن تعدى بالعربية، الخطبة لا بد أن تتضمن الشهادتين وهما ذكر، وتتضمن